النسب. كذلك يا كرسي، يا أم مشددة كما ترى كرسي دارة النسبة تفعل هذا الفعل، تحدث هذا الياء وتأتي الياء أخرى مكان هذه الياء ياء النسب. والعلة في الحذف، في حذف الياء المشددة وأنه لا يجوز إثباتها لأن يجتمع أربع ياءات، هذه المشددة بيائين وياء النسبة أيضا إيش مشددة وتكون بيائين، تجتمع أربع ياءات تكون في إثقال. وهم يقولون يعني هل لهذا شيء يعني فائدة، هذا الكلام هل هناك فائدة تظهر من هذا الشيء؟ نعم فائدة تظهر، لنحو بقاتي، بقاتي جمع بقتي، فبقاتي قبل النسبة ممنوع من الصرف، قل هذا بقاتي ورأيت بقاتية ومرض ببقاتية، وبعد النسبة قل مصروفا هذا بقاتي ورأيت بقاتيا ومرض ببقاتي، فإذا فائدة في هذا في إبدال الياء مكانها ياء أخرى كما تجد هذا في الكتب المطولة. لا يقول شخص ايش الفائدة من هذا، هو واحد لا يحتاج تجعل هذه الياء وتنوي بها نية، نية والبطانية وما عند التبليغ، لا ما في هذا إبدال هو تقدير. لكن ذكر النحاء صحيح قد يقول غائل ايش من التكلفات هذه ياء أخرى ويا قد يقول غائل، لكن نقول له فائدة كما ترى في بقاتي قبل النسبة من نوع الصرف مشددة هي مشددة، هذا بقاتي ورأيت بقاتية ومرتو ببقاتية، وبعد النسبة إذا هذه هي أخرى أم هي أخرى؟ هذه أخرى يا النسب، هذه النسب هي أخرى بدليل أنه صرفة، فتقول هذا بقاتي ومرتو ببقاتي ورأيت بقاتية أو بقاتي فتح ورأيت بقاتيا، فإذا له فائدة الإمكان هذا فقط هذا مصرف لنحو بخاتي. تجدون الأشموني هذا الذي أشرنا إليه. قال إذا كان آخر منسوب إليه ياء مشددة فإن كانت رابعة فأكثر، هذه قيود تحفظ، فإن كانت رابعة فأكثر، ملككم كانت رابعة هذه المشددة الياء وأكثر من رابعة ملككم تحذف، تحفظ هذه القيود. فإن كانت رابعة فأكثر كقرطي وجب حذفها، أو ثالثة كعلي وعدي، كعلي وعدي، عدي في ياء مشددة، وعلي جاء علي ورأيت عليا ومرمت به علي في ياء مشددة، هذه إذا كانت ثالثة كما ترى ملككم تأتي، أو ثالثة كعلي وعدي، أو ثانية كحي، وجب أيضا قلبها واوا، هذه يجب قلبها واوا، فتقول علوي وعدوي وحيوي، علوي وعدوي وحيوي، وهذا إن شاء الله فيه تفصيل أكثر في نحو علوي وعدوي وحيوي سيأتي في غير هذا الكتاب إن شاء الله في الألفية. لكن أنت تعرف أنها تغلب، هذه تغلب بالنسبة لعلي وعدي، إحدى اليائين تغلب والثانية هي التي تغلب واو، الثانية هي التي تغلب يا واو، وأما حي فيما كانت فيه الياء ثانية، الآن حي الياء ثانية صح، وعلي وعدي الياء إيش ثالثة، فإذا كانت ثالثة تحدث الأولى الياء الأولى، والثانية هي التي تغلب إيش واوا، واضح هذا الكلام، علي تحذف الياء الأولى لأن الياء بيائين مشددة، تحذف الياء الأولى والثانية تغلبها واو، فتقول بعلي علوي إيش طلعت الآن، حذف إحدى اليائين والثانية غلبتها واوا، وإذا كانت هذه مشددة ثانية الياء المشددة هي الحرف الثاني حي، حي هذه الياء كما ترى هي الحرف الثاني، ما الحكم؟ لا قبل هذا تغلب الياء الأولى، ترد الياء الأولى إلى أصلها، ترد الياء الأولى إلى أصلها والثانية تغلبها واو، ما في حذف إذا كانت الثانية هذه مشددة، ترد الياء الأولى إلى أصلها والثانية تغلبها واو، فتقول في حي حيوي، حي حيوي ما في حد إذا كان ثنائي، إذا كان الاسم ثنائيا ما في حد، في قلب وفيه رد، وإن كانت ثلاثية الياء هذه ثالثة يقول في حد إحدى اليائين والثانية هي التي تقرب واو، هذا هو التفصيل. قال أو ثانية حي وجب أيضا قلبها واو، فتقول علوي وعدوي وحيوي، وإنما جعلنا قول الناظم هذا علوي مثالا للمنسوب الى العلا ليطابق قوله، هذه النقطة قلنا يضم هناك ايش العين، تقول هذا علوي معرق ليناسب انه تحت يدخل تحت فتح، لانه لو قال يعني